ويعتزون حتى يرون أنهم أفضل من المسلمين. فأبطل الله هذه الدعاوى كلها وقال وقوله الحق: ما كان للمشركين أن يعموا مساجد الله، ليس من شأنهم ولا مما يتهيأ لهم ولا هو ممكن لهم أن يعموا مساجد الله وهم مشركون. إذ لو سألت مشركا ما دينك يقول أنا مشرك، لو سألت يهودي ما دينك يقول يهودي، لو سألت نصراني ما دينك يقول مسيحي، لو سألت صابي ما دينك يقول صابي، لو سألت مسلما ما دينك يقول مسلم. فكل تلك الدعاوى باطلة، لا نصرانية ولا يهودية ولا مجوسية ولا بوذية ولا شرك، وإنما الإسلام الذي هو إسلام القلب والوجه لرب تبارك وتعالى، فلا إله غير الله ولا رب سواه. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ومن أعظمها وأجلها المسجد الحرام، وهم يدعون أنهم يعمروه بالسقاية وما إلى ذلك. وعمران المسجد لا يكون بالماء ولا بالطعام، عمارة المسجد تكون أولا بعبادة الله تعالى وحده فيه، بوجود العابدين والعابدات والذاكرين والذاكرات والمقيمين للصلاة، ويعمر أيضا بتطهيره من الرشد والنجس وكل الأقدار، وبتطهيره من الأصنام والتماثيل وما يعبد مع الله عز وجل. والمشركون يطوف شوطا ويسجد لإلهه بعد فارغ الشوط، إذ كان حول الكعبة 360 صنما يطوف ثم يأتي فيسجد للصنم. هذا يعمر مسجد الله، هذا أفسده وخربه. والآية تدل على تعظيم بيوت الرب تبارك وتعالى، وإن كان السياق يتناول المسجد الحرام فهو لفظ شامل لكل مكان يعبد فيه الله عز وجل بما شرع، تقام فيه الصلاة ويعبد فيها الله بما شرع من العبادات. إلى المسجد مكان السجود، أما المسجد يعبد فيه غير الله فليس هذا ببيت لله، حتى تطهر تلك الأرض المقدسة من وجود الشرك والمشركين. وقوله تعالى: ما كان للمشركين، هنا ينبغي أن نعلم معشر المستمعين والمستمعات أن الشرك له ثلاثة أودية أو سبل أو طرق. أول، الشرك في ربوبية الله عز وجل، بأن يعتقد الإنسان أن هناك من يضر وينفع ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويحيي ويميت مع الله عز وجل، كالذي يعتقد أن هناك من يخلق أو يرزق أو يدبر الحياة، فهذه ربوبية الله وحده لا يشارك فيها سواه، لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محي ولا مميت إلا الله عز وجل. فمن أشرك فيه في هذا صنم أو حجرا أو إنسانا أو ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أشرك في ربوبية الله تعالى، أشرك في ربوبية الله تعالى، أي شاركه بشخص في ربوبيته وجعله يحيي كما يحيي الله أو يعز ويمنع كما يعز ويمنع الله. ثانيا، الشرك في عبادة الله، الذي يعبد مع الله غيره من ملائكة في السماء أو أنبياء ومرسلين في الأرض أو أولياء وصالحين بين الناس إلى الأشجار والأحجار حتى الفروج عبدوها وألهوها. كل من عبد مع الله غيره ولو بسجدة يسجدها فقد أشرك في عبادة الله عز وجل غير الله، والله لا إله إلا هو، لا شريك له لا في ربوبيته ولا في عبادته. فكل من عبد غير الله بأية أنواع العبادة فقد أشرك في عبادة الله وهو يومئذ مشرك، يجب أن يتوب إلى الله ويتخلى عن الشرك. من الأمثلة القريبة الذي يدعو غير الله بأن يفرج كربه أو ينفس همه أو يعطيه حاجته، يا سيد فلان، يرفع يديه يسأله أشرك، فهو والله مشرك في عبادة الله عز وجل، إذ الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، كل العبادات داخلة في الدعاء. وقد ضربنا لذلك المثل، ارفع يديك يا عبد الله ونقرأ عنك ماذا تفعل، هذا العبد فقير، علامة فقره رفع كفيه إلى ربه، هذا العبد مؤمن بربه وأنه يسمع الدعاء ويقدر على الإجابة والعطاء، فلهذا رفع كفيه إليه وسأله، عرف أنه لا إله إلا الله يعطي ويمنع ويضع وينفع، فلهذا ما قال إلا اللهم يا رب يا رب. فالدعاء هو العبادة. والصنف الثالث من الشرك، الشرك في أسماء الله وصفاته. فمن قال يد الله كيد الإنسان أشرك هذه اليد في يد الله تعالى وهي بريئة منها، أو قال علم الله أو سمعه أو بصره أو قدرته كقدرة فلان وفلان، قد أشرك في صفات الله غير الله، وتعالى الله أن تشبه صفاته صفات المحدثين. فنحن مخلوقون مربوبون، وهبنا الله أسماعنا وأبصارنا لنسمع ونبصر، وأيدينا لناخذ ونعطي، وأرجل نمشي ونقف ونقعد بحسب حالنا وضعفنا. أما الله عز وجل قدمه ويده مستحيل أن تشبه يدنا قدم في الكون، كيف لا وهو خالق الكل، مستحيل أن يكون كخلقه. فلا بد من توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته، فقل لا إله غير الله، لا شبيه ولا المغير لله في صفاته وأسمائه كما هو في ذاته عز وجل وفي ربوبيته وألوهيته. ومن أشرك خاسر خسرانا أبديا. فاحذروا الشرك، فإن من مات عليه لا نجاة له. وقرأوا لذلك قول الله تعالى على لسان عيسى ابن مريم، وإذ قال عيسى ابن يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكل مشرك ظالم لأنه وضع شيء في غير موضعه، أليس هذا هو الظلم؟ بدل أن يذكر الله ذكر فلانا، بدل أن يسجد لله سجد لفلان، بدل أن يرهب ويخاف الله رهب وخاف فلان، أشرك مع الله في صفاته. مرة ثانية، أصناف الشرك ظهوره ألوانه أنواعه كم؟ ثلاثة. أولها الشرك في ربوبية الله، بأن تعتقد أن كائنا في العوالم كلها يفعل ما يفعل الله ويقدر على ما يقدر عليه الله. وجود هذا الجزء في النفس شرك في ربوبية الله تعالى. فالله لا رب غيره ولا إله سواه، إذ هو رب كل شيء ومليكه. الله خالق كل شيء، فالمخلوقات من الملائكة والأنبياء والصلحاء والصالحين يكون شركاء له وهو خلقهم، كيف يكون هذا؟ ثانيا العبادة، وأعظمها الدعاء. من سأل غير الله: يا سيدي فلان، يا رسول الله، يا فاطمة، يا عبد القادر، يا أولياء الله، وناداهم ليسأل حاجتهم منهم، فقد أشرك في عبادة الله عز وجل وهلك. من يذبح ذبيحة يتقرب بها إلى جنين يخاف ويرهبه فذبح له هذه الشاة أو هذا الديك من الدجاج، فقد عبد غير الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أن أسلم. فالذين يذبحون لأولياء يتقربون بالذبائح إليهم تحت عنوان مولد أو موسم أو ذكريات، كل هؤلاء أشركوا في عبادة الله غير الله. ما حققوا معنى لا إله إلا الله أو ما فهموها، إذ معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق أن يعبد في العوالم كلها إلا الله. لماذا؟ لأنه الخالق المدبر، والكل مخلوق مدبر مأمور ومنهي، فكيف يعبد مع الله؟ ثالثا الشرك في أسماء الله وصفاته. قولوا دائما لا إله إلا الله، ليس كمثل شيء أبدا. أسماء وصفاته نتلوها ونرددها، وكلنا يقين أنها لا تشبه صفات المحدثين والمخلوقين، لأنه الخالق وهؤلاء مخلوقون. ماذا قال تعالى هنا رد على المشركين؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني المسجد الحرام، وادعوا أنهم هم قائمون به، شاهدين على أنفسهم بالكفر، إذ كلما طاف شوطا سجد لصنم، شاهدين على أنفسهم بالكفر، لأنهم أبوا أن يؤمنوا برسالة محمد الخاتمة وبدينه الإسلام الشامل. حربهم للمؤمنين والرسول من أجل الإسلام شرك، هذا هم يشهدون به ويعرفونه، شاهدين على أنفسهم بالكفر. ثم قال تعالى: أولئك البعداء حبطت أعمالهم، أولا حجهم اعتمارهم، ما هم يسكنه الحجاج، حماية للمسجد الحرام كما يقولون، كل ذلك بطل مفعوله، والله ولا حسن يثابون عليه. وهذه قاعدة: الكافر لا يتاب على فعل الخير أبدا، وإن كان قد يتاب عليه في الدنيا، لو أن كافرا يبني مستشفى وإلا مدرسة أو يغي فقراء ومساكين قد يجديه الله يبارك له في ماله الآن أو في عمره، أما أن يجزى بالنعيم المقيم في دار السلام فوالله ما كان. المشركون الكافرون أصحاب النار فيها خالدون. إذن أولئك حبطت أعمالهم التي يدعون أن أعمال خير وصلاح كما قال العباس، وفي النار هم خالدون. وفي النار هم خالدون. يا عباد الله، هل تعرفون عن النار شيئا؟ ألستم تطبخون عليها قدوركم وطعامكم؟ أليس توقدون في الخشب والحطب وفي مادة الزنجبيل والغاز؟ هذه النار من أوجدها؟ أمي؟ من أوجدها؟ من أتت؟ وفوق ذلك هذا الكوكب النهاري المضيء والمشرق، الشمس باعتراف البشرية كلها على أنه كوكب ناري ملتهب وحرارته هي الدفع عندنا. كوكب أكبر من الأرض مليون نصف مليون مرة، لو جعله الله هو النار فقط لحشر فيه الإنس والجن وما سدوه ولا استوفوه. لكن وراء هذه العوالم السماء تقشط والأرض تبدد، وتجد حين ذاك عالمين عظيمين، عالم السعادة الجنة دار السلام، وعالم الشقاء والبضاء والوبار والخسران السلم. أهل الجنة خالدون فيها وأهل النار خالدون فيها إذا استوجبوها بالكفر والشرك والعياذ بالله. أما من استوجب النار بفجر من الفجور أو بذنب من الذنوب قد يغسل ويطهر ويرفع إلى الجنة بإيمانه. أما المشرك أما الكافر فهيهات هيهات أن يؤمن له أن يدخل الجنة. أولئك حبطت أعمالهم بسبب شركهم. اليهودي النصراني البوذي المجوسي الصابع إذا فعلوا خيرا يثابون عليه، والله يقول حبطت أعمالهم. والبرهنة اعترافهم بأنهم غير مسلمين. من أنت يقول أنا نصراني؟ ما يقول مسلم. وأنت يقول أنا يهودي، وأنت يقول أنا بوذي، وهذا يقول أنا مشرك، أنا صابع، إذا ليسوا بمسلمين أبدا. وهذه حالهم تشهد لهم وأنهم غير مسلمين. لو قال مسلم نقول أسلمت لله ماذا وجهك إلا قلبك. هكذا يقول تعالى ما كان للمشركين، ليس من شأنهم ولما يتأتى لهم أبدا أن يعمروا مساجد الله وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر والعياذ بالله. أولئك الخاسرون، أولئك حبطت أعمالهم وهم في النار خالدون. النار عالم الشقاء. وإذا أردتم أن تنظروا إلى صورة مصغرة اسمعوا الرسول يقول إن ضرس الكافر هذا في اليسار واليمين كجبل أحد. ضرسه بدنه مسيرة 3 أيام من مكة إلى قديد عرضه، فهذه تأكل النار ملايين السنين ولا يموتون فيها ولا يحيون عملها. الذي خلق هذه العوالم هذا حكمه هذا تدبيره. الملك من الملائكة لما تجلى جبريل في جياد سد الأفق بجناح بأجنحته ولو 600 جناح. جبريل له 600 جناح ظهر على الرسول فسد الأفق كله بأجنحته. سدوم وعمرها مدن قوم لوط كيف حالها؟ رفعوها من تحت الأرض وقلبوها. ملك واحد. إذن ويقول تعالى إنما يعمر مساجد الله، لا المشركون والكافرون والخرافيون والمبتدعة والزنادق والمبطلون، يعمر مساجد الله أولا من آمن بالله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، هو المحيي المميت المعطي النافع الضار الخالق الموجد المدبر للكون والأكوان كلها، هو الله. آمن به هكذا وآمن باليوم الآخر أي بلقاء الله للحساب والجزاء على العمل في هذه الدنيا. إذ علمتم أن هذه الدنيا دار عمل وأن الآخرة دار جزاء وليس غير هذا أبدا. هذه الدنيا هذه الحياة حياة عمل خيرا أو شرا، الخير بالإيمان والإسلام القلوب لوجوه الله، والشر بالشرك والكفر بالله وارتكاب المعاصي. والدار الآخرة دار الجزاء على الكسب في هذه الدنيا. سر هذه الحياة ما هو؟ أن يعبد الله عز وجل. سر الحياة الثانية ما هو؟ أن يجزي الله المحسنين بأن ينزلهم في دار السلام. جعلنا الله وإياكم من أهلها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ما اليوم الآخر يرحمكم الله؟ هذه الحياة لها أخير ويوم آخر ولا لا؟ تنتهي ندخل في الدار الآخر. يوم آخر. اليوم الآخر كالأخير. وماذا في اليوم الآخر؟ الحياة الثانية الخالدة الباقية. أهلها سعداء أشقياء، منعمون مكرمون أو معذبون مهانون، وليس وراء ذلك شيء. أهل الجنة لا يصلون ولا يصومون ولا يرابطون ولا يجاهدون، ذكرهم يتردد كأنفاسهم بلا مشقة ولا كلفة أبدا. أهل النار صنوف العذاب وألوانها، لا أراكم الله ولا أسمعكم حتى ألوان العذاب فيها. إنما يعمر مساجد الله بحق من آمن بالله واليوم الآخر. لماذا ما قال والرسول؟ لأنه قال وأقام الصلاة، وإقام الصلاة لا بد فيه من رسوله يبين كيف نقيم الصلاة. فالإيمان بالله لازم له الإيمان بالرسول. من آمن بالله واليوم ولم يؤمن بالرسول يستطيع أن يعبد الله؟ كيف يعبده؟ بما يعبده؟ فلهذا ما هناك حاجة إلى ذكر وبرسوله. وأقام الصلاة، ما معنى أقامها؟ أداها على الوجه المطلوب، كما تقيم الشيء قياما، ما في انحراف يمينا ولا شمالا، ولا تقديم ولا تأخير، ولا زيادة ولا نقصان. أقامه، إقام الصلاة هو أن تؤدى الصلوات الخمس كما نزل بها جبريل وحدد أوقاتها لرسول الله، وكما صلى بجبريل وصلى الرسول وراءه فأتم ركوعها وسجودها وجلوسها وتلاوتها وأوقاتها أداها فيه، ثم قلبه مع الله، ألا وهو خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. وهذه الصلاة لها نور، نور عجب. الذي يقيمها ما يستطيع والله أن يكذب، والله ما يستطيع أن يزني، ولا يقوى على أن يفسق، ولا ولا ولا ما يقوى، لأنه يعيش في نور. واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة العنكبوت وأقم الصلاة، هذا أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة بما يا ربي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الذاكرون لله بحق، العالمين بالله، إذا ذكروا الله لا يمكن أن يقعوا في معصية الله. وقد بينا للإبناء المستمعين، قل في نفسك وقلبك آمنت بالله ثم أضرب أحدا بيدك، أقول آمنت بالله وأدخل يدك في جيب مؤمن تخرج نقودا، والله ما تستطيع. فكل من يفجر ويكفر ويقع بعد أن ينسى الله عز وجل ولا يذكره. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقام الصلاة وآت الزكاة، والزكاة هي الصدقة المعروفة في المال الناطق والصامت. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقيتها وأحوالها وكمياتها ومقاديرها، ولهذا لا بد من الإيمان برسول الله أو مستحيل أن تؤتي الزكاة. وقارن الصلاة مع الزكاة إذ لا فرق بينهما، سبقونا الثلاثة التي مرت بنا لا فرق بين طاعة الله ورسوله. قال أنا أطيع الرسول ولا أطيع الله، ما ينفع. من قال أطيع الله ولكن لا أطيع هذا الرسول ينفع. من قال أقيم الصلاة ولا أؤتي الزكاة ينفع. من قال أؤتي الزكاة ولا أصلي ينفعه. من قال أشكر لله ولا أشكر لأبوية يستطيع أن يكون شاكرا، إذ الله قارن بين هذه الثلاث: أقيم الصلاة الزكاة، أطيع الله ورسوله، أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأقام الصلاة وآتى الزكاة على إفراد بمعنى الجنس، ولم يخش إلا الله. الخشية الخوف، خوف ترتعد منه الفريسة، يخشى منه الجن ينتظر. الخشية أدق من الخوف. تعرفون الخيشة؟ أين السلطان الدق؟ ما الخيشة هذه؟ يعملون فيها الدقيق وإلى كذا بما سميت خيشة لرقتها. الخشية خشية الله حال ترتعد فيها فرائس العبد وكأنه يشاهد الله فلا يقدم على معصية الله. ولم يخشى إلا الله عز وجل. لا، وهناك خشية الفطرة أو الغريزة، أو خوف الفطرة أو الغريزة، هذا معفو عنه. إذا خفت من حية تنسع أو تنهشك أو كلب يعضك أو عدو في يد سلاح يضربك، هذا الخوف بالنسبة لعامة الناس لا يعتبر خوف عبادة، يجوز. لكن العابدين بحق العالمين بالله يخافون من الله أن يسلط هذه الأفعى عليه، أو هذا الكلب ينهشه، أو هذا العدو يضربه. قلبه مع الله، هو خاف من الله، ما خاف من ذات الحيوان. خاف أن يكون عصى الله أو جانب الهدى أو فعل ما ينبغي أن لا يفعله فسلط الله عليه كذا، فعاد خوفه إلى الله. أما الخوف الذي يعنيه الله هنا أنهم لا يطيعون أبدا غير الله في معصية الله. قال السلطان افعل، أي لا تصلي. يقول أصلي أنا أخاف الله، لا أخافك أنت. قال الحاكم أو الجبار أبجر، يقول أنا أخاف الله، حرم علي الفجور لا أبجر. وإن أكره بالحديد والنار فقد عفى الله عن المكرهين. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولن يخشى إلا الله. قال تعالى في بشرى زفها إليهم: فعسى أولئك السامون الأعلون أن يكونوا من المهتدين. هذا من باب الرجاء، لأنه ما قال عسى الله يكون حقا واجبا، أعلمنا أن هؤلاء يرجى لهم أن يكونوا من المهتدين، أي أن يستمروا على هدايتهم ويموتون عليها. ومن الجائز أن ينتكسون كم وكم من منتكس ومهتد والعياذ بالله. فلهذا على العبد أن يعيش بين الخوف والرجاء، وهما جناحان: جناح الخوف وجناح الرجاء. الخوف يحمله على أن لا يخرج عن طاعة الله عز وجل، خائف من عذاب الله ونقمه وبأسه وشدته، فهو لا يقدم أبدا ولا يقدم على معصية الله خوفا من عذابه. والرجاء هو أن يعمل ما يعمل وهو راغب في الله وفيما عنده من الخير والكمال في الدنيا والآخرة. اللهم إلا أننا عند الموت عند المرض الموت يجب أن نغلب رجاءنا. ما بقي الخوف معنا، ما نستطيع قوم الليل ولا نصلي، وهي من قوة وشدة نغلب جانب الخوف. الخوف من الله في هذا الحال أولى من الرجاء، إذ قد يحملك الرجاء على ترك عبادة أو فعل محرم. ومن حياته كجناحي العقاب، ثبات، لا ترجح هذا على هذا، امشي هكذا في مسارك ومطارك. إذا جاءت ساعة الموت بالعجز والمركبة غلب جانب الرجاء، إذ ما بقي للعمل مجالا. عرفتم هذه الحقيقة؟ والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من صالح عباده وأوليائه أهل محبته ورضوانه.